ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع دم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل صدق الله العظيم.